أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول تعالى الخبر عن الست والرجل الذي بناه من قرنين وما استطاعوا ان ينقضوا وما استطاعوا له نقبا. لم يستطيعوا أن ينقضوه ويفتحوه، لم يستطيعوا أن يظهروا ويتسلقوه من فوق، لم يستطيعوا. قال هذا رحمة من ربي، هذا من قول القرنين، هذا رحمة من ربي، يسره الله. رجل بينكم وبين يأجوج ومأجوج هذا رحمة الله. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ثم قال سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يوم يأتي وعد الله إما بيوم القيامة إما أن يراد يوم القيامة أو يوم يخرج يأجوج ومأجوج ينهدم يا رب أو يراد حموم الناس يوم القيامة. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. بعضهم من جهنم الذي كان في غطاء عن ذكري ما لا يستطيع السمع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي إنا أعتدنا جهنم هذا وعيد شديد للكافرين أن النار تعرض يوم القيامة للكفار ويقفون عليها، ولو ترى إذ وقفوا على النار وقالوا يا ليتنا وعرضنا جهنم يومئذ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون بسبب إقبالهم على دنياهم وشهواتهم وأهوائهم لا يستطيعون أن يسمعوا النذر ودعوة الرسل لا يستطيعون أن يسمعوا ما يتلى من الآيات عليهم عذرا ونذرا ثم قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظلوا سائرهم وهم يحسبون أنهم على يشمل أصحاب البدع الذين يعملون أعمالا باطلة يظنون خير أعمال الصالحة ما هكذا الكفار الذين يعملون أعمال ويظنونها خيرا لهم والذين يظنون أعمال مكسرات تطيع يحسبها الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده حسابه ومن قال قل هل ننبئكم بالأخسرين هؤلاء أخسر والأخسر أخسر فعل تفضيل يعني هم أخسر أخسر من سائر الخاسرين قل هل ننبئكم بالأخسرين الذين ضل سعيهم يعني بطل سعيهم وهم يحسبون أنهم أولئك هل تفسير أولئك بآيات ربهم ولقائهم كفروا بآيات الله وكذبوا بوعد الله ولقاء الله قال يتوب التكذيب بالبعث كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم ذلك اليوم بحلم واتخذوا يطلقون بقية قصة القرنين ثم أتمنى إذا بلغ بين الستين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين قال المفسرون ذهب متوجها من المشرق قاصدا للشمال وصل إلى ما بين السدين وهما سدان كانا سلاسل الجبال معروفين كان سلاسل جبال معروفين في ذلك الزمان سدا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس وجد من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا لعجمة ألسنتهم واستهجان أذهانهم وقلوبهم وقد أعطى نعم جملة كلام مضمون من يأجوج ومأجوج من وراء سبعين أنهم يأخذون على الناس على أولئك القوم ويؤذونهم. وهم كان هؤلاء القوم يريدون سدا آخر أو سدا لذلك المخرج أو النقص لذلك المخرج. الشيخ فسر السدين سلسلة جبال متصلة والبحر، كل جبال إذا صارت متصلة وعالية باتت، ليس بلازم أن يكون السد من صنع البشر، خلق الجبال جعلها سدود وجهة. تحول بين بعض البلاد وبعض، بين الناس يسلون أيضا شدود يحفظون فيها الماء كما يسمون الآن شدود للماء تمنع الانسيابة يعني في فتيح الأرض فيجب وهذا شدود تبع بعض الطرق نعم تبع بعجمة ألسنتهم واستيجام أذهانهم وقلوبهم فقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلمية لما تقي هذه ألسنة أولئك القوم وفقههم وراجعهم وراجعوا فاشتكوا إليه ضرر يعجوج ويعجوج وهما أمتان عظيمتان من بني آدم فقالوا إن يعجوج ومأجوج مفسدون في الأرض بالقتل وأخذ الأموال وغير ذلك فهل نجعل لك خرجا أي جهلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدلا ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنيان السد وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه فبذلوا له أجرة ليفعل ذلك ذكروا له السبب الداعي وهو إفسادهم في الأرض فلم يكن ذو القرنين لا طمع ولا رغبة في الدنيا ولا تاركا لإصلاح أحوال الرعية وكان قصدهم الإصلاح فلذلك أجاب طلبتهم لما فيها من المصلحة ولم يأخذ منهم أجرة وشكر ربه على تمكينه واقتداره وقال لهم ما مكنني فيه ربي خير أي ما تبذلون لي وتعطوني وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم أجعل بينكم وبينهم عدما أي مانع من عبورهم عليكم أي مانعا من عبورهم عليكم آتوني زبر حديث أي عبورهم عليكم ولا إليكم عليكم أي أبناء كبيرة أبوهم إليه معنى تكون على الجسر أبوهم على القمطة أبوهم على الجسر أضع على الثلاث أبوهم إليهم يعني وصولهم إليه نعم أي قطع الحديد فعقوه ذلك حتى إذا ساوى بين الصدفين أي الجبلين اللذين بني بينهما السد قال انفخوا النار أي أوقدوها إيقادا عظيما استعملوا لها المنافيق لتشتد فتذيب النحاس لما ذاب النحاس الذي يريد أن يلصقه بين زبر الحديد قال توني أفرغ عليه قطرة أي نحاسا مذابا أفرغ عليه القطر فاستحكم أحكم السد استحكاما هائلا قمتنا به من وراءه من الناس من فرغ ياجوج وماجوج فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أي فما لهم استطاع لا قدرتنا على الصعود عليه لارتفاع ولا على نقبه لإحكامه وقوته فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها وقال هذا رحمة من ربي أي من فضله وإحسانه علي وهذه حال الخلفاء الصالحين إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله لا يفخرون لا يفخرون بقوتهم ولا يفخرون بما يقدمون من مصالح وخدمات للناس بل يشكرون الله على ما أولى ولا يرون بأنفسهم حقا بل يضيفون نعم الله إليه هذا رحمة ربي نعم كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبع مع البعد العظيم قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في العرش إن النعم الكبار تزيدهم أشرا وبطرا بخلاف أهل التجبر نعم بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض إن النعم الكبار تزيدهم أشعرا وبطرا كما قال قارون ما أتى الله من الذنون ما إن مفاتيح لتنعو بالعصبة والقوة قال إنما أوتيت على علم عندي وقوله فإذا جاء وعد ربي أي لخروج يأجوج ومأجوج جاء له أي ذلك السد المحكم المتقن دكاً أي دكه في الهدم استوى هو والأرض وكان وعد ربي حقا فتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض احتمل أن الضمير يعود إلى يأجوج ومأجوج وأنهم إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض كما قال تعالى حتى إذا قتلت يأجوج ومأجوج وهم من كل هدم ينسلون ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم ببعض للأهوال والزلازل العظام بدليل قوله ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السماع أي إذا نفخ إسرافيل في الصور أعاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم أما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا ولهذا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كما قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين أي عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها وليذوقوا من العقاب ما تبخم له القلوب وتصم الآذان وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في قطاع عن ذكري أي معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه في أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة كما قال تعالى وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا لا يستطيعون سماع أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان ببغضهم القرآن والرسول